ما معنى الثواب؟ الثواب هو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الآخرة على العمل الصالح مما يسره، والثواب فضل من الله، ولا يجب على الله أن يثيب الطائعين، لكنه وعدهم بالثواب، ووعده حق لا يخلف الله وعده.